الليلة الماضية قلنا علينا التقوى لخصه بعض العلماء ابن عاشر، هذا الكتاب الصغير الحجم كبير المعنى، قال: وحاصل التقوى اجتناب وامتثال بظاهر أو في ظاهر وباطن بذا تنال أو تنال. معناها من أراد أن يحصل التقوى كما أمر الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم فليعمل في الظاهر والباطن بشرع الله، وليجتنب ظاهرا وباطنا ما نهى الله تعالى عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. والليلة كما قلت تابع ذلك الموضوع من حيث انتهيت، وقد أكرر بعض النقاط للتذكير به للفائدة، والذكرى تنفع والله تفقع المؤمنين، هي تنفع والله تفقع، وحدين تفقعهم وحدين تنفعهم، وحدين ما يحنوا عن ينصاعهم اللمسين يكون يشوفوا حد له يذكرهم بالله تعالى، كلها يتفقد مرده ويقوم حوم. ولذلك اللي تشوف الناس اللي تحضر للملعب الاولمبي وذي اللي يجي اللمسي تنخلع، يعني اللي يجي لاعب والله مغني يجي موريتاني وكانها دوله الملاعب واللاعبين والراقص والراقصات، وني يتخرص المسيده هو لك يجي عينه من الناس. الحمد لله إذا بادئ يتغير شيئا فشيئا، والحمد لله أولا وآخرا. إذن التقوى، تقوى ما معناه في اللغة من الوقاية؟ معناها أن تجعل بينك وبين النار حاجزا يمنعك من العذاب، أو بينك وبين ما حرم الله مانعا يمنعك من انتهاكه. والله جل وعلا يبين لنا في القرآن، مريتم يبين شي من الأحكام، يقول انتبه، يقول تلك حدود الله، والحدود في زمننا اليوم واضحة، حدود الدول، حدود المقاطعات، حدود حتى النمروات، كم من ميطر يوفى عنداش. ويقول إن عنكم إن نحد لكم حدود أرعاو من تتخطاوها ورعاو من تقصفوا دونها. يا جيدونها ما أديت القال لك مولانا، ولا ست على الحدود ما عدرت القال لك مولانا. هذا جابوا فاش، قال كلمتين في القرآن: تلك حدود الله فلا تعتدوها، معناها لا تتخطاوا الحدود، وتلك حدود الله فلا تقربوها، لا تقرب من محرم ولا تزيد في اللي قال لك. إذا انقفر انقفر الملف، وهذا إذا نعطي عليه لمهيل لا يتحول الدرس قاع إلى شرع. وأنا وحدين يقولوا عني ماني قبال ملتزم بالموضوع، أني اللاني نبدأ بالعنوان ونعقم التم نتكلم على شبه الاستطرادات اللي يتكلل الوقت. بارضي عنا وعنك والسجارة من طبيعة الناس، واحد يلوذ لتاي ولا يشرب البراد الأول ما قامت سجارة، واحد يقول له ألقى معلومة، واحد يقول له تيي، واحد يقول له ذي خمراري، واحد يقول له يا خاص السكر، واحد يقول له عجلت النار، واحد يقول له أهرو كذا، واحد يقول له يا أخي زيد عند البراد هل وتبحر قاع. هذه المعارضة اللي بدأت لك عند البراد الأول، واحدين أحزاب موافقة، والواحد دمعته ماشى به اللي صدفوا البراد الأول، واحد آخر يمصمص ويقول له أبويا كب إيماهي ورقة قاع. وهي المعارضة والموافقة حتى فتي تتمشي معيهم، هذا طبيعة البشر، ما يتفق حتى إلى تيوك. قال إن الله جل وعلا أعلن حد كامل ما هو متقي ما يتقبل منه، يعود الله تعالى يعلم أنك ما أنك خايف منه ولا أنك عاس لعل تطيح في ذاك ما يرضيه، عرف أنك صلاتك صفر وصومك صفر وزكاتك صفر وذكرك المولانا صفر وانت اللارويجن ومرأة من صفر. وتحنين تجيف لا هي تردفد مخلة وتندار في قبرك وشوك ملائكة هو يتسول عن لا إله إلا الله تقول لهم أنك ما تعرف. سمعت الناس يقولوا كلمة وقلتها ما تعرف معناها. قال ربنا جل وعلا إنما يتقبل الله من المتقين. وقال في آية أخرى يوضح وأما من خاف خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أيوة النار حلهم لي. قال وأما من طغي لا طاغيتو طاغيتو لا متقدر الأحوال ولا ترجع راعي في الدنيا وآثر الحياة الدنيا معناها عاد المهم عنده لا تحصيل الحياة وظيفة وظيفة شقلة مالية نمروات لباس حياة المهم عيش كل حيوان وآثر الحياة فإن الجحيم هي المأوى. يا الله السابق يقمر عينين تبقى فيكم حد شاك في الموت لعل قاع نعود نخوفكم من الرواية واحدين قاع معدين هم ماهم لا يموتوا. هاي عندينها مسألة هاي الكتبة متخطين. قال انك يتب مانا خايف من مولانا مانا الله قاع ينتعد خايف من مولانا اللي يكريك كريتين. يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان ما هي جنة واحدة جنتان تدوب لك العطي لأن خايف خايف يعني تمشي دمعته خايف من مولانا أنت وحدك تبكي خايف من لقاء الله ما تعرفش له يلقاك عند الله ذيك الدمعة ربما ترد عنك النار. بعض الناس يعود في النار وتقوم ماشي مع جسمه يعني تلحق وجهك سجد لله مخلصا عين بكت من خشية الله تعود النار ما هي جابرة طريق الوجه لأن هذا العضو قد تخضع المولانا حق حق وهكذا. إذن حد يختار يتقبل الله تعالى منه يتقى يتمنين قالوا يكفوا به. ونهي نعطيكم مثال حضرك يختار يعرف انه ما هو خايف من مولانا ولا هو متقي اذا قال له مولانا. ثم واحد منكم ما يقول له الطبيب على انه يترك ماره وتريض منه ولا يقول له ارعى من الميه اللي تشرب في الرمينه وتريشرب منه ولا يقول له عنك ذا النوع من الدواء حد شربه مهاري وتريقربه ولا يقول له عنك كلا لنبور اللي تشري عنك ما يتكلم حالي وتري يشري مبوراي. أمر واحد نهي واحد كان يا غير كم قال مولانا أن الزنا حرام ومع هذا متجتلي. كم قال مولانا أن الربا ما يتواسى ومعدري منه المؤسسات. كم قال أن الكذب أنه تفو به ومع هذا الكذب قاعد لا ماشي. كم قال من حقوق الوالدين أنه يسبب سوء الخاتمة ومع هذا هو عاق. كم قال الأرحام يلا توصل ومع هذا ما يخاف. الليلة ذينين تقول الدولة على حد كامل ورا صلاة العشاء ينجبر على الشارع ينقفر عين ما فيكم ما أحد إلى قصب البو وانضمرت له الجنة لا يقفر الشارع. يا غير نية غير القرآن اللي هو يا أيها الذين آمنوا لا لا تعدل كذا ويقول لك على أنه شديد العقاب اللي هو يا مولانا أنا تهديدك ما يخوفني وش نهيت عنه ما يردني وش خوفت منه ما يهز قلبي. من دركاننا مؤمنين بالحياة الدنيا والله مؤمنين بما عند الله إلى تين نقولها برسلتنا الواقع يكذب ذا. معناها ان لا عملنا وتصرفاتنا تدل على ان لا ياكل عود مؤمنين. الله قال انما يتقبل الله من المتقين معناها اياك يتقبل منا يا الله خافوا منه نتقوا الملاحظة الأخرى، قال إن الأولياء، وإحنا موريتاني ملاني من الأولياء، ما في واحد يعود عنده تسبيح يجر، ما قالوا الأولي، ونعود حجاب ويتفتف ما يخلوه حجاب يقولوا الأولي، ونيرقد في الرجال ويحلم برواية ذاك ولي قطو كاشف له عن قلبي، وده هو ولي قاع ماشي سايبة حق لولي يا خالقي، ولا كيفتهمش، وحد ولي حقيقة ما حبته طاع المولانا، وحد عاداه يحارب مولانا، خارقين أولياء الطعام، ولا سمعته موريتاني يقول لك ذاك ولي الطعام، ما تطرح لقدم أقعد في زره، ولا تطرح لعشة ما شاك، ولا تعمر براد ما له سرك، هذا ولي واش ولي الله ولا والله ولي لكي، إيه هذا مراد مكاشف له على الطعام، هذا ما يضحك ذا واقع، ما تتمنى طمعه يخلي عندك قيار ولا سبة ولا يخلي لك الزقيبة ولا وقية، وطارح مولانا عليك، وفي زمننا اليوم حاركين الحجابة والرقية وكلها يعيط، وهاك رقية شرعية ويتم يتفر عليك يعني انت يرفدوك ريوقو، وباش وباش، وعادة ما تلقى تعرف ليش كلها يحجب وكلها عندهم رد، انتوا معايا ولا ما هم معايا؟ من هم أولياء مولانا ذاك الفاصل ذا؟ قال إن القرآن إن أولياء نوعين، خارقين أولياء الله وخارقين أولياء الشيطان، هذا قالوا المصحف، خلوكم معايا، أولياء الله وأولياء الشيطان، قال مولانا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، إذا الشيطان بأولياء، قال مولي عنكم مولانا قال أنا عندي أولياء، ونهم مولكم الفرق بيناتهم، أولياء الله مارتهم ينعود فيهم صيفتين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ناي خرصوا ليحرك، قال إن تجبروا فيهم مارتين حقيقيات ذوك أولياء الله، ابقيهم مقعد معاهم وابقيهم المولانا وزورهم ملتمس منهم الدعاء الصالح وعاونهم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، مارتهم شنه الذين آمنوا وكانوا يتقون، حد ما ترعي فيه متقي مولانا يصبح راقد ما صلى، واحد ترعي فيه متخلط مع الأشربيات ويقول لك قتله يصبح ما صلى، ونين تقول هو ما صلى ينقال لك ما تعرف يقعد بيت شر مكته حتى يقعد بيت في الكنيسة، أنا إيش عارف له، هو الليلة عبد الأحلام أنا ما نعرف هو من صل، وليلة الحد لا يقول لك بلا دين لو أنت إيش عندك عليه من الدين لو من قال لك إنه، قول له خارج حديث عند موريتاني قالوا عليكم بالظواهري، وهذا من آدم بيت تاكف زري ينخر عليكم بالظواهري، يا من آدم ما شفتوا حرك وأنا نحن عاملوا بظاهرتهم، إذا مارت أولياء الله من جمع بين صفتين وصفين، واحد منهم الإيمان عقيدته ما فيها مشكلة ما مشكل مش في دينه، وكذلك يراعى في خايف من مولاه، إذا جبت له رواية من الحرام وانت سارق ما يحوس عليه ودخل في لبنته، يعني يعرف انك سريري ما يتم يقبض منك، ينصحك وينبهك وردك عن الهلاك، بهل الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله وليئمة المسلمين وعامته، إذا معناها الأولياء مارتهم صفتين، إيمان صادق وخوف من الله يحجز عن محارم الله، عرفتون هذا واضح، إذا معناها أن حد شفته ما يتقى مولانا ولا خايف من مولانا، إلا شفته يطير للسماء عرف أنه ما هو ولي، ولا شفته ماشي على وجه البحر ولا قرد ما هو ولي، ولا شفته يطير لحد المرد أخرى ما هو ولي، الولاء يحددها الملك، ولا حديث بعد حديث الله ولا كلام مع كلام الله جل وعلا. إذن الأموال متفاصل. إذن التقوى من علامات الأولياء، والتقوى سبب لقبول الأعمال. من درش فيها من الثماراتها يعني تعود يعني تتزوج بالمرأة، لا إله إلا الله، والله تتعامل مع رجال. قالوا الحكم ما في عبادة في القرآن ولا في الحديث ما مديور معاها الأمر بالتقوى والتنبيه على التقوى. يعني يتكلم على الطلاق، طلاق تفهم معايا الطلاق. يعني يتكلم القرآن على الطلاق يجيب التقوى. يعني يتكلم على الراعي يقول التقوى. انت يتكلم على الدين اللي سار فيك يقول اتقوا الله. انت يتكلم على العلم يقول اتقوا الله. انت يتكلم على رضا مولانا اتقوا الله، محبه مولانا اتقوا الله، الدار مولانا يعود معاك اتقوا الله، الدار مولانا ينصرك اتق الله. هذا اللي قلت لكم متفرفر ولا هو متفاصل. شوفوا اللي تعود الدار مولانا يعود معاك كي قلت في الدرس الماضي يقول ان الله مع المتقين. وقتك متقي مولانا عرف انك منك وحدك. خارجين اهل الرجال اخبر بيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. تم جاتهم النو كي يقب عليهم النو جاتهم الصحاء. دخلوا افقار في كدية. لان يقولون موريتانيا قنتور. ما لكم سامعين بقنتور؟ هذا الغار اللي يعود في الكدية. جاء مولانا سورة قال له الكه معناها الغار اللي في الكدية. دخلوا الرجال الثلاثة في القارة اللي في الكدية. راد مولانا انطاحت حجرة كبيرة قرفة مانع وقفلوا تلفون. وبقوا الرجال الثلاثة تموقع هاربين من الصحاب والنوم اللي نقفل عليهم. لهم ما ترى عندهم طريق الحجرة ما إذا جمعوا لها قاع مقاطعة ما قد ترفدها. وهم هترجى قالوا بيناتهم إلا كنا يتوجه المولانا بشي من عمله. العاد قطع الدل مولانا عمل صالح عبادة متأكد أنه أخلص فيها لله تعالى. يا الله يتوجه بها المولانا وكانوا يمرقنا يضيق. لهم واحد منهم خرص هو بار الوالدين. واحد منهم قطهم ويزرع واجبار المرأة وكاتلها الجوع واعطاته راسها بعد ياسر واعطاها فضل. يعني ما تكون له يزرع بيها. قالت له يا هذا اتق الله ولا تنتهك للمحل يكون العاد عندك فيه الحق. أنا جرني الجفاف نعطيك راسي. يا غير اتقى اليوم اللي تلقى فيه ربك. ارشع عنه ما قد يزن به. واحد آخر قط بقى فيه شي من المال يسألوا فيه واحد كان يشتغل معاه ومر عليهم ولدي قام نافذ ذاك المال وحضره وعاد قاع يتجر فيه وعاد قاع في ياسر من الماء يتمينين يجبرها من هذا من يسال اللي باقي له طشه. قال له وهاي له مالك راعيه. قال له مالي اخباره. قيم معاه هو وعاد قاع شم البقر وعاد شم الاحوال وعاد ياسر من الماء. قال له انت تضحك علي انا تميت السال فيك شويه تنعتني بقران تنعتني شم الاموال. قال له هذا لا مالك بقالك عندي وانا خايف من مولانا وقمت نافذ وحافظت عليه ونميت ولا وتجرته هو مالك وخل عني مالك. المظام لازم هذا اللي أمين ولا هو قابل يوقد في حق المخلوق توجه المولانا بذيك الأمان لاني نعدل هتكاحزة الحجرة بها اللي جاه الشيخ قيل استخرت الحجرة ده هي ما فات عاد قد يوحو. قال أم لازم اللي بار والديه قالوا يا مولانا أنا قط في الليل في تعقاب الليل وتعباء والدي فاتوا رقدوا وحلمش من اللبن ولا قديت نقصهم وتم يتراف ذاك اللبن ماني قد نقصهم ولا قد نرقد لين فتو ما يتعشوا. قلت يا مولانا تعلم اني لا عدلت من البرور والرحمه بوالدي لا ابتغاء مرضاتك ساخر عني الكديه اللي طرحت لنا عند البرور ما حنا على يوفى استاخرت الكديه امال هذا الجاه اقرب دير متي وهو تقوى الله. قال الراجل الاخر اللي قطت لي سبب المراه قال يا ربي تعلم ان خالق امراه قط مكنتني من انفسها في زمن جفاف واني ذكرتني بيك رجعت عنها وخليت لها الفضل اللي اعطيتها لها تستعين بها في زمن جفاف ولا قديت نقرب فرجها اللي عدت تعلم اني عدرت خايف من لقائك فرج عنا تكاحت الحجره وخذها. أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة واصيلا. ما فيهم ما أحد يتوجه المولانا بموقف حالة قد خلقتهم الخوف من الله، ما أفطن للكون يحرك، إن الفرج يجي وإن الضيق يزول. احفظ الله يحفظك، يحفظ الله تجد تجاه. هل فهمتم هذا؟ إنه مجرد كل ما خلق التقوى تتقدم الأحوال. تعالوا لأمر أخرى، الله تعالى ليت اللي يتكلم على الطلاق يقول للمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن. إيه نقول؟ واتقوا الله. اتقوا الله. إذا ترى يتكلم عن المرأة عند من يطلق على الراجل ولا يجد به، هي لا يتمرز ماشي والله قاعدة برم عليها الراجل ويقول له هين فلانة ايه صلصك قاعدة هون ليش انا تركتك ما خاطر سبة. ايش القرآن يقول؟ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. هذه المرأة اللي كانت أرحم من تصرح معاها ما هم مرضاة الله تعالى. ايش اتقوا الله؟ إن أنت تقدم قدامك أولك التقوى جاء فيه رواية غريبة، ذو تقوى مولانا غريب، يقول إنه من يتق الله خارج من الوقيش يريني يترك المرأة يريني يشيه وليده، وليده اللي خلى وترى يمصه يخبطه على القراضي فيني شتاك، وريني يشوف حد من شاشرته يعامي راسه عنه ويطفق ذاك ما خالق بأي ذنب قتلت. هل أولادك؟ هي ما تريبقيها، حرام عليك من أن تكره مؤمنة، وحرام عليها هي تكرهك أنت لعت مؤمن، يا غير تتفرقوا كلكم محترم لأخر، لأنك إن تكره مؤمن هذا يغضب عليك ربك. وهنا نذكر بقصة قد قلتها في دروس ماضية، نحط كامل في خوف المولانا، وليسمع ذلك كل واحد لمن هذا راعه معلوم يرعى ليبس مولانا عضلات، واللي منها ماضي يرعى ميعود يلقي خطام ما يرضي مولانا ليبكم الملك، واللي منها قوطرت زينة وكلا يرعى ليصيب الملك بشلل. كل نعمة أعطاها لك الملك يا الله تسرحها وتدركها وتمرق عنها الصدقة، باش هي أنك ما تستعملها إلا في طاعة الله. كان مولانا يخلي لك أعضاء، خالق نقاش يخلق، وسمحوني استطراد يوك الوقت، خارقين صحابيين واحد منهم يقولوا مريتني كيه نقولوا يقولوا حرطاني، واحد منهم ما هو حرطاني، هذا اللي منهم ما يقولوا أبو ذرين الغفاري واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو حر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم كامرين متشمر كونوا يلا متخرجين من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، أستاذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدرستهم مدرسة النبوة. قط مرة انفقع أبو ذرين على بلال، هم أصحابه مولانا يا غير عاقبالهم الجاهلية وكانوا بعيدين من الإسلام، يعني ننفقع أبو ذرين على بلال الحبشي، تبرم عليه وقالوا إيه؟ قالوا أنت شبالقك أنت، قال لأمك كيف نقولوا خادم شبالقك، وراه واركم بعد الإحراطين لعبيد الملكة أصلهم أخوان الرسول صلى الله عليه وسلم، أخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا الله يا رقص رقصة ما تعدلها الناس خري، قول له احنا أخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هاجرة اللي هي اللي جاموا العراق زمزم اللي يجيبوا لكم البيشاتهم كلها، هذا مش من زمزم، ذيك زمزيمة معدل الحرطاني، وليه تمشي حاجة إلى بيت الله هو أنت ماشي تشك بين كيديتين وحدين قال لها الصفا وحدين قال لها المروة. هادو الجبكات بطرون عود رئيس دولة ووزير ودكتور وإمام ودوالك هو اللي ماشي تش جايس ماشي بين الحجرات تجكهم شدوه خارق واطيات قطع درتهم حرطانية الدور من مولانا الفرج وتم تجك بين الحجرات إذا هو ملك جاي جبري انت يا الدور إله عطشانة ورافدة إسماعيل الله يعقب يمرق من النبي صلى الله عليه وسلم هم بنبيتوا في الخلوات ما معها رسول الله معه هو لها جبريل جاي يتواطى وهي عطشانة الدور تشرب احكم قدمه واخبط به التراب وقام المماشي لهي عاتي تشرب بها العطشة هو لها الممامية هنا قالت له زم زم معناها هنا يا الماء زم زم معناها هنا بلغتها هي سمع سمع مولانا المكلام ذي المرأة وهنا الماء وحد الله كلها انت كنت حاج والله يجيب لك شي من زمزم هذه زمزمة أولها امتحان وعاد الرجال يجكوا في بلاد واطيات امرأة لأنها لما رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبرسول الله هديا كبرها مولاي عاد واطيات تجك لهم الناس ورايات ما نعرف كاكم لقاع يدخلكم من الأمور تاني مجنن هنخلع لذا بلال انفقع لي قالوا يا ابن السوداء قالوا الخادم كذا شبارقك شك منه ما هو للمحكمة العليا شك منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسألة انت الحق رسول الله تبرد أخلاقك عليه خارق الله العدل ولذلك احنا هورك اللي تموا فينا البطاري وفينا المدير والوزير والمفتش والمستشار والعمد والعمد كاملين فم ولا خارق الشكل مات الشريف والولي والصالح والبطرون والتاجر والروح عندما ندخل المسيح تبرم علينا الإمام ويحقرنا تبرم علينا وإذا هما فينا واحدين متقدمين واحدين اللي رجلنا سووا صفوفكم سووا صفوفكم تهمك الوزير يتناظر مع الشفار هو الإمام مجنون والله عاقل يقول لهم استووا استووا ما انقدوا هذا مدير شركة وهذا برانتو هذا بياع لمساويك وهذا واحد تابع له بنك هذا الدكتور وهذا مثالي دم كيف الابتدائية هذا شلطه قال لهم استووا استووا ما ترى جاي اللي مسير يا اخو هذا متين ولذلك تلحقوا كل رقاها بطرا من الاخر عود ما هو جاي اللي مسير لانه يروق فيه حب ينقال للمساواة ولذلك يقل اهل المسجد والله انتم ما كنتم فاهمين يعني يفطروا على الخارج الله العداله دراعة من بصاح ودراعة من السماء واحد آخر مسيكين قاعد بس وما يعرف شنو له الخلطة كاملة متناورة تركع بركوع وتسجد وكاملة كلها عيط بالله أكبر ولا فيها واحد يقد يقول له خلص تاخر لها ولذلك كانت الصنتور من الأحزاب وما الأحزاب وكاي والمساواة ما منها ولا عليه إلا نجي عند بروه وتجي تجروه عند المهرجة هو لك المقعدات القدامية مصقلة قال لك هذا رئيس الحزب هذا مستشارين يقول له ما حتى ما له المساواة حانوني أنا نقعد في بلاد الرئيس يقول لك كيف هذا مجنون أنتم ما لكم قلت المساواة بلال هذا يرين عجروا قالوا يا ابن السوداء شكم منه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب النبي صلى الله عليه وسلم مفقع ما هو متمونك هاي قاع العنصرية أخبارها في المسلمين وأخبارها في الصحابة وتبرم يعني نفطلها أبو ذر الغفاري وتريك قال له تعجره بأمه تتخرص لون وتتخرص وولاف لقى أخبارهم الإسلام يعني فذاك المجلس اللي هو ومبرزوا من المسي قام أبو ذر يلوذ البلاد يقاطعوا له ينجبروا له قالوا يا بلال أنا طالب عندك مهمة قال له شنو قالوا ناهي نتكيلك تطرح أكراعك على ناظري الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما أعظم الإسلام الإسلام نضيع لنا الناس اللي تتكلم به ولا جاية من زره لن فيه من العدالة ما سمعت به الأذن وما رأته العيون ولا يخطر بقلب أحد قالوا من أشدك؟ قالوا توطنه نتكيلك واطرح أقراءك على ناظري، إياك أني نتأكد على أني لا فضل لي عليك إلا بتقوى الله. التقوى هو اللي نزاده. أكرمكم عند الله أتقاك. شوف بعد واحد من نحن ومنفقع وجابر نهار، قل يا أخي ياك ما تحشمت، عرفت على أنك تتكي قبال، سمعت ذاك الجار المسلم أنت ما. قالوا ما أنا الله، قالوا أنا نمكن عدل لك للي تبقي. لا إله إلا الله. يا غير أنا ما طايب أخلاقي، نطرح أقرائي على ناظر حد يسجد المولانا. أنا حد يبط جبلته المولانا، ما أدمع مولانا نطرح أقرائي على ناظرك. إذا عدت أنت قابلها وراضي بها ترضي بها مولانا، حتى أنا خايف يغضب علي مولانا نطرح أقرائي على مخلوق المولانا. يا أهل عين الطلح والله عين تيشط والله عين وروار، اسمعوا ذا الكلام. ويا موريتاني وأكشور ويا أهل الأحزاب ويا أهل الفيابي، هذا كامل يعني ما يحكم في شرع الله يعود اللاش بالكلام، يحسبه الظمآن مان حتى إذا جاءه لم يجده شيء. هذا كلام مر وحدين ما يقدوا به. يا رجالة موريتانيا اسمع كلام بكينك، لا تسمع كلام وحكينك. أكرمكم عند الله وجه سجد للرحمن ما يليق ببلال أن يضع قدمه عليه. هذا بلال اللي وحده مدليين بهيديهم يتبرم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له يا بلال قول لي أنت شبه عملت العمل اللي تعدى المولانا. أنا ملاحظ المولانا دير لك مقام كبير، بتارك ذا اللي تحدر من الطاعش. ذاك شنه يا رسول الله؟ قال وأنا سمعتك تتواطى في الجنة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. راجل مقوطر أنه عادي قدام الناس، ورسول الله سمع حركته في الجنة من فوق السبع سماوات. قالوا ماني عالم به العدل من شراهر ولا باس به، يقول اني كنت نتوضا كيه نقول للظهر صلي به العشاء. لكن تم دائما على طهاره. لا اله الا الله. وفي روايه ما نتطهر، ما صليت المولانا ركعتين. اذا اكرمكم عند الله اتقى. يرضي عنا وعنك ان شاء الله. خارقه قصه، خارقة قصة. ثم قريت القرآن سامعين بيزان. القرآن خارقة قصة، أطول من أطول القصص. إن قال لها قصة يوسف، يوسف عليه السلام سامعين به. أنا ناعين على يوسف موريتاني، موريتاني فيها شم يوسفات ما يخلي لي في العين، وفيها شبر محمد ما يحوز ما يصلي، وفيها واحدين قال لهم روح ولا يسكوا. للي فينا من أسامي الأنبياء يخلع أولك عمر ولا ابن الخطأ. عمر ما يغير المنكر، هذا ما هو عمر بن الخطأ. أولك عثمان ولا حتى تلحق التجارة، يعني يخلق المرصة يكتبوا لك سوق عثمان يدوروا طرنيش، ما يدوروا عثمان ذات ها يدوروا النحاس. البارح من عثمان قط تعال نفطر معاد مبارك للمبارك. عثمان عمر علي هو اللي غير ما يكرم الله وجهه، هو لك ابو بكر يا غير ما مديور الصديق، مديور ابو بكر الهمتات السامينة. هذا ما يضحك ذا واقع. اسمانا غريبة، واحد تلحقوا عنوانه. انت اسمك اسمي الولي، ولا ما يجي المسيد، ولي ما يجي المسيد، هذا ولي الطعام. واحد اسمه ايش؟ قال لك هذا بدر، بدر ايش؟ وفلان اسمه قمر، قمر له الصناعي ذا الميقدي. اسامي غريبه والعمل ما ينفع. خارج سوره قال سوره يوسف، وكشح مولانا عن اخبارها. شاب صغير حاسدين وخوته وصب عليه مولانا البلاء. شوفوني يقول لكم البلاء، يقول واحدين نعوذ بالله. يا غير نين نقول النار بعض الناس النار اهي تملاه ساكت يعني نقول له تخمة يبطي يديه نعوذ بالله مجندي نعوذ بالله كذا خبط طوبة نعوذ بالله أيوة ما يعرف لا إله إلا الله ما يتعود اللي في قلبه خايف منه ولا بلاء الدنيا يا غير الآخرة لا فيها ما يخلعوا أطرحوا البال لروسكم حد في يد المارة يعرف أنه قلبه ميت ما هو صالح هذا الرسول اللي قال يوسف ولا واحد منكم يظن أني خاط عن موضوع يا غير إن قد نعود جاي ونبدي يا طويلة ومرة تعود نبدي تلقى يشتو قصيرة تو معايا شوف واحدين سمعوني قلت بلال يقول يا اخوتي وبلال الله كوز ابو ذر اذا اخباره اي مال هالسيره يحني هاني تري قري انا قايسيك اكرمكم عند الله اتقاك يوسف زاد انا ماني مقريكم التفسير يا غير قايس قصتوا اياك نصرتكم منها فيتامين سوره يوسف تبدا الف لام ميم الف لام تلك ايات كتاب مبين انا انزلناه قران عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص لهما ان هذا الطفل من هو صغير يحلم بحلم الزقله منه راسه وني خبر به بوه قالوا يا وليدي ارعى انت له يعطيك مولانا شي من النعم وعظيمه وله يكبرك مولانا ويشيخك وعسل على يعلم به لك اقاربك ومن ذلك من ذلك الوقت هذا الشاب له يتكركع ما يمرق من ضيقه ما تخالف وحده حسدوا خوته وفرقوا بينه مع والده هو مازال يشير وسرقوه في حاسي وشات رفقه وبيبوته قاع لحقته في الحاسي وعاد ينباع في المرصى يونطر وشروه بثمن بخس دراهم معدوده ورياك عاد مسكن عند امراه معدلته بي وهو رسول من رسول الله الله اكبر وهو وارد نبي ولا الصالحين ومع ذلك يتكركر ولا انبياء شراه بثمن قال الذي اشتراه من مصر لامراته شاريه يدور عود بي عند المراه العم ويقول هي كريمي ما هويه ويفوتاك الزمن وهو من نفسه شقاله في القرد وابوه راه نبي هب وينزل عليه الوحي وخوته رجاله مجمعين حايم مولانا بيناته ورياك انقهرت عليه المرأة وسوقات عليه انه كان له يزن بها وتريد يدخل ضيقه وقالت انه يا الله ينحبس ويعذب حفظوا مولانا من ذاك يعني شافوه العليات لو يجنوا ملي من اخباره قبوا قاع وقرروا انهم يديروا في الحبس الا كركاره تطرص في الاخرى يعني داروا في الحبس داروا مع الشرارة الخمر والهنتات وكبيات من ثم علموا مولانا تفسير الاحلام وبيام تبرد وتم يتقدم من ثم قاع تقدموا الشابر مع رئيس الدوله وقال له انت قاع ماني صايم عنك نهي نديرك معايا قال ويرى عنك ديرني وزير الماليه والتجاره يا كان يخفض الاسعار ويا كان يوزع المال بطريقه عادله يجعلني على خزائن الارض لا تعذرني وزير الخارجيه ديرني على الشعب يا كان نرحم بخلق الله به الشفاف قهر مولانا عليه وعدله وزير المالية كي نقولوا والتجارة ورياك تمت القضية الزقنة الزقنة نيني عقب مش بارخوه داروا معاه وتم القصة ماشى ماشى بينا هي ورفع أبوه قاع على العرش وشاو خوته قاع شاكين من مجاعة عنهم راح بهم الجفاف وعاد يعطيهم المال ويساعدهم هما ما عارفين ان اخوهم اللي سرقوا ذيك الساعة وتم مولانا يسوق القضية مرجع بيها يردها في عقابها إن عقب وفى القصة قاع ورفع أبوه على العرش وخروا له سجدا وقال عقباه نطق مولانا قال أنا ليش برتوا علاش قال إن مولانا يوسف هذا من الفرج اللي أعطاه مولانا وهذا من النصر والتمكين أعطاه علاش قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ما نعرف كانكم إذا فهمتوه ولا ما فهمتوه ختم الله قصته وامتحانه بأن سبب الفرج والنجاح والتفوق هو بصفتين أولاهما يتقي ويصبر إن عادة الله وسنة الله أن من صبر واتقى مهما دخل من الضيق لا بد أن يأتي الفرج. ما نعرف كانكم إذا فهمتوا وعاد تحسن القصص وأشد الابتلاء وخرج منها هذا الولد مرفوع الرأس عزيزا قويا، أخوت اللي حسدوه وزرقوه عادوا يدخلوا عليه يقولوا يا أيها العزيز مثلا وأهدنا الضر. حق الله أنا أنت عزيز بعد من يزرقتوني من حاسي والله. قال مولانا مكنا ليوسف في الأرض أعطيناه السلطة به اللي اتقى وصبر. إذا من أراد أن يمكن الله له بعد الضيق والمضايقة فليتق الله وليصبر، فإن عاقبته إلى محامد. هذا فهمته ولا ما فهمته؟ قال إن القرآن حتى كامل إن تفطون لونين قال له اتق مولانا يغضب ويتبهرس ويحمر فيك عينيه، أعرف إعلن من أهل النار. خالد واحد من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم اللي أمهم فاطمة، فاطمة بنت المصطفى وكفى صلى الله عليه وسلم، فاطمة الزهراء، عندها ولدين كبار قالهم الحسن والحسين، بوهم علي ولا أبو طالب، وهي مارقة من ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم. خالد مرة قالوا أنه واحد منهم الحسن والحسين كانت عنده شقالة ومالكها نتم مرة حاكمة لأميها أخر كان يدور أميها ورفدتها ونكبت عليه والدقدق لقدع تبرم عليها ما أمطمونا تبرم عليها هي صلاتها طايبين هاي كيف نحن هون. قالت له شافت وكيلي من فقع حتى وكيلي له يقول له شو. قالت له كاظمين الغيظة. قالت له مولانا قالت كاظمين الغيظة معناها حد يرد فقعه ما يعدل. قال لك كرمت غيظي راني ما تيت من فقع. قالت هو العافين عن الناس قال لا عفوت عنك. قالت هو الله يحب المحسنين قال لها ما تعود عليك الرق ما دمت حيا. استراح يا أنا حد يذكرني مولانا ما كافين وما هم مرقوا من الرواية. كلما ذكر بآية وقف عندها. هل هو التقوى علامات؟ شقال مولانا جل وعلا قال وإذا قيل له اتق الله مور بعض المخالق النكنين تقول له اتق الله أخذته العزة بيده. يعني انت لا تطلع المدير وتقول للمدير ما كذا يا فلان اتق الله قل له كيف ايه قل له معناه انك ما تيت منه الخير بعد. إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بيده. قال مولانا هو الصاد عليه قال فحسبه جهنم. راهي معقماله بنايص من قعر جهنم تستعيد. يريد عود الان قال له اتق مولانا تزيد غضب. هذه ما هي مارته الخير. مولانا يوجه لك في رواية وتذكر بيها يلعد كنت واقف اقعد ولعد كنت قاعد تكي ولعد كنت تاكي اهنا لانك ندار عليك شيء ثقيل. الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بامرأة خطبها ومشالها وجات يعني جاها ولا يتحدث معاها وهي عروس ولا قطش برها عروس وهو عريس. واسمعوا ذاك مريتا واحد يعود انه عريس وهي عروس وهما شمل المشوشة الا شمل المشوشة هو يري الصف وهي تري الصف وحلاهم شمن قردي قنات وطنطن. هذا ما هو شوطي. ولذا تفتح لهم شريط من القرآن يقول لك يجازيك هذا في انفيض القلب حتى فيك انفيض الكرعين ترقص. خلي القرآن تسمع كلام مولانا انت قلبك ما يتحمل ذكر الله انت معدل انك معدل الحلال ومع ذلك تسمع كلام رب العزة والجلال. هذا خلل. رسول الله قاعد احلى المره هذه انت لما ادري هيدور له يمسها يا هي مغروره مصوره ان مرده عاديه لكن واحده من موريتانيا قالت واعوذ بالله منك ما هي معدل هذه قنبله تعرف اللي اعوذ بالله منك ومتوجه لك مولانا ذا قاعد ما يحرك سبه إذن قالت واحد بالله ردي حاس عليه العيب وربطهم وقيم. قالت روح الأخبار شرهي. قال لهم يا اللي استعذت بالله مني. قالت روح أنا لم قالت هلك مماسعة. قال لها أنا مسألة فيها وجه الله ما تريد نخدم عليه نمرد وفات. أنا حد استعاذ بالله ذكر الله في أمر الأنبياء ما يقدموا عليه المردة وفات المردة على يده وطول ما مسها ورياك ولا قبلها تنفع وصمت وفات وعادت ورياك مهقل عليها الرواية تقول إنها هي لا شقية وطول كلمة بسيطة تحسبونه هجنا وهو عند الله عظيم. وإذا قيل له اتق الله إلى أن قال واحد منكم اتقى مولانا وما ينتبه يقعد في مارة المتقين انت قلتاش قالوا اتق الله. ولذلك نذكر بقضية أصلا نقولها في الدروس موريتاني كامل يعرفوه عندهم كون العاد واحدين متروقين هون من مروات عين الطل الناس فيها شي متروق وموريتاني ما جاء يبشر ولا نذير لا مسيكين كيل قلب اليابسة إلى وليت تصب عليه ما ترقنوا قاع ما لكم تعرفون أنه موريتاني تمون دور الصحاب يعني تخلق الصحاب ندخل عنها في الديار وندخل في الخيام والمبرار يعني يمتان الرعد وحس الرعد دد دد دد دد دد دد يعود كل يحرق أولك الرويزل في الرويزل عود بطرون ولا هو قادي وخل القدام أولك هي خش اللورة يعني هي الكوة يخبطها الممشد الصب الماء اي هذا تبع نصحان معلومة يعني يتقدم لك وعاد من خلع راعي في الميتكتك ليه هذا يبام تيم تتبرم عليه المرأة وتقول له اذن اذن هو ذا ما يشم التراب هو ما يشم التراب وعود المرأة هي اللي تقول له يذن هو هو قاعد سان وما عاقب له لذا ما عاقب له يسمعوا له عاقب له يقول يتم لا يقول منه كلمة ويخرص كان السحاب هنا الله أكبر تعقب هي اللي يطوار عليها وتذن هي قاعد عاد هي المؤذنة كان هو باطي قيم الله يلطف شوف كمثال متعود موريتاني والحمد لله معودنا مولانا لطف ساري وما يزولوا عنا ما لكم تعرفوه موريتاني الواحد اللي أنا يذن يفطن للسحاب عاد تتكيس يفطن للرعد يخف هذا الصوت اللي كان يزلزل مقرن بين السماء والتراب والرعود والبروق والصحاب صب صب عند من يخلق الآن يبدأ الكون يتكايس لأنه سمع الله أكبر مجرد الكون يحس بذكر الله يبدأ يدل رقبته لله هذا رهواكم فيه عبرة فيه دليل واضح حد أعطيه مولانا نورانية لا مجرد أنك أذنت ما صليت يا لا أذنت هذا الصوت مجرد يطرطق من بليده هو الكون دل رقبته آه آه الله أكبر من كل شيء آه آه يا الكون هنا يا الكون تكايس به اللي ذكر الله فيه توا معايا إذا قيل له اتق الله اسمع التذكير بالله إن نعود يا عبد آه وإن نعود يا ليان ويا هنا علي مارت الخير بارك الله يا الله يصبر عليه سمعتوا يا الكلام والله ما سمعت تعالوا الكري الكري الكري شنو قال إن الله تعالى جل جلاله جل وعلا إن مجرد عود نتقاه مولانا ونصبر للرجال مولانا جل وعلا على المولانا يفتح لنا مقصينات الكون نحن نعطيكم مثال سابق نقول لكم هذا لأن بالأمثلة يتضع طرق وطرق قدرهات عادوا ياسرين في الواقشوط الحمد لله ما لكم تعرفوا أنها عادوا ياسرين في واحدين تعود أسرة ضعيفة ما عنده حول ولا قوة ما عنده بس صيّر وعندها نويمر وحويط وبليد الله هو العالم به. ونين يقول لها لقاش انه يعطيها فيها خمس سقيات تقول له والله إله بيها تبو ما هم عالمين بشينين هو قرادير واخذ من قدامه وإذا هو قد روح عاد خالي والوتات شط شط يعني ترجع لهم وتقول لهم هذا النمر تبيعوه باش يقول لك ما نبيعوه ما نبيعوه يا ما تنبيع عادوا بطاري بطارين بهم اللي عادين قال لهم هذا شارع فاتح واخضع عليه الناس واللي قال وفامكم من الناس صبروني عقب تجبروا تاجر يعطيكم فيه القلت يرزقه من حيث لا يحتسب يجي مولانا الوزارة والدولة ولا كامل ويحرك لك مولانا رزق انت قاع ما يخطر لك ببال وإذا هو عاد تتقرع ومعدر إنك الروح والفقر ما ترخال وإنت قاعد في الجماعة تقول لهم عندي نمرو ما فيكم ما عاد قد يشري بهاش بيقدروا زارقين به الشوارع وهذا ما كنت تتخطط ولا عندك له حول ولا قوة ولا هم أسبابك لكن رب العالمين يدبر واحد يعود واقف تحت شمن الصدار في كمبيتار والله بليده ويصقى الوتان ولا تخاض عليه الوتى وتتربطرونه هو معوج ورقبته انت صقه ماني صاقل عندك وانت ما ما ما ما قادر تمون يجي مولانا تيوات تيوات ويضطر تقوم في المبديه والله يجيب شي من الرش وتمثل المبديه من الحفر ويتم ما يحرك بطرونه بوته ما طاح في الانق ويقوم هذا الوسخ ني يصبح قاع ما يبقى حد يشوفه في وته قاع وهو جاي دافع الى الصقاله ويوقف لهم يقول له هذا تصق له لباس ايوا شفت يا الباطرون اني جيب لك مولانا ايش من مبركات وش من رشراش وتيوات اني نجي معك اطرق امتك وتلحق الصقر يقول له انا ما نصقرها بالفين انا نصقرها لا بهله يقول ودي والما هو ذاك والباطرون واقف يصنة هو ما كان قد يسلم عليه لو ما درقبت لهذا الصقر ناترون الملك عن طريق تيوات من حيث لا يعتقد شوفوا تدبير الله على خلق وحكمه في خلقه شي يقول ان الله جل وعلا خالق السوره ان قال لها سوره الطلاق الا عباره عن مقزينات الفرج يقول ان مولانا من يتق الله يجعل له مالك تنقول لكم ان كديه ان حجره طاحت له في مقار لاني نتحركوا في قضيه تقوى مولانا ايش عله مخرج يعني عدل لك روايه تخرج منه في واحد نحبس والمروع عدوان وتم يدور من مولانا الفرج يعني خال مرة هو له فم التحويطة قاع فم الحبس انفتح وخال جاء ولذلك مولانا يقول وعنده مفاتح عند مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو يعني تنفر المخالق كاملة عندي أنا مفاتيح الكون كامل ما في قفلة توقف قدام قال ومن يتق الله يجعل له يعطيك مخرج مخرج عدل لك شي توخذ تمرق يضيق ايوه اذا انت تدور الدنيا ويرزقه من حيث وهي بارك الكلمه كلمتين من حيث لا يحتسب ومعناها انه يعطيك ذا اللي تحتسب هذا اللي ظان يربح تجارتك ويعطيك شيء ثاني قاع ما كنت ظان له يغني يرزقه من حيث لا يحتسب الجلاية الأخرى تقول ومن يتق الله يلعت الدار مولانا يحني عنك الذنوب يكفر عنه السيئات يلعت الدار مولانا يسر أمورك يجعل له من أمره الدور التيسير اتق الله الدور الرزق اتق الله الدور يمرقك الضيق اتق الله الدور مولانا يحط عنك الذنوب اتق الله الدور تعود من الأولياء اتق الله الدور مولانا يتقبل منك اتق الله الدور مولانا يعود معك اتق الله الدور تعود يعطيك الله شوف الحقائق هذه اتق الله الدور مولانا يعطيك العلم اتق الله الدور مولانا يزيدك ويعطيك حتى يآمر الملائكة تعاونك يدخر الملائكة الصالحة اتق الله وبهذا ينتهي الدرس هل سمعتم هذا؟ هل فهمتموه؟ ما شاء الله ايوه خارج الصح حبه حبه انا انصرتها لكم ما هو اللي كنت نقول شنو هي؟ اني نعود تقوى مولانا يفتح لك به الخير كامل. شنو فهمه من هذا؟ ينعود التقوى يفتح به الخير كامل. ايوه معناها نواش، معناها نوار. الله انتم قال ما هو داخلكم قال وشو نرواقي داخلوا الليل وكي. ايوه ينعود التقوى الجر لك ذا بالخير كامل. ايوه معناها الناش، معناها ان المعصية تحجب عنك الخير والمسرات. اعدك بالعافية اني تعصي الملي. قالوا العلماء للشيء يعرف بضده، يعني تعرف ان كان معطي على التقوى معناها عس من عكسه. ولذلك جاء في الآثار ان الرجل يحرم من الرزق بسبب ذنب يصيبه. واحد يطير القرآن من راسه ما قد يسكن فيه العلم به المعصية، لا المعصية تعود كان بوثيقك يربح له ما في حد شاري من عندك. لا تفهم ذنب. إذا عرفنا أن التقوى فيه من خير كان عرفنا أن المعصية فيها كل شر. هذا فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ معناها الدرس ينقر من زنورته السنتين. يعني تمدح لك الشريعة الواية عسك من عكسها، عرف أن لا القنابل. ما شاء الله بارك الله معايا. الله يرضي عنك. والدرس انتهى. ما تخالف شرع الله مخالفة. ما كان فيك طعمة. حتى نمرك مولى المعصية. يسلط مولانا عليه الذل. يعود كبير بلاصته ومع ذلك رجل ودني. دني. ما شفت الإنسان مرك في البادية يعود شيباني والطايح ورايح بير جفاف ومع هذا يتمس حرمات الله يتمس الأجنبية يصقي. لا إله إلا الله. ولين تقول له كذا يقول لك يحرق لك وله لا يقفز عينك وهو لين تعطس يدوس. يا غارب بيت ريته معلومة يقد يعود وقته وهو من قدام أدرس تدروات يا غير الصحيح منه مكينته. والماكينة يتعود متينة لا تحقر الوتبه اللي قادة تجرك انت وتجر واحدين معاه. الراشن يعود كارم ويدخل على شمل العريان تمر واحدة تكشح عن بوطها وتكشح عن ذراعها ولا شره وتتكلم معاه وش طاري عند منين ينبت اللازق باتته لا عدل السنة ما تفطن له ماذا هي يطيب ماذا هي هي لكن جايتها الرياح تلكذ على راسها وتترفلف وني تعود قاعد مثقل من رواية تقول له الدعاء بخير يا غير ما حد وكارط ما تقول له الدعاء بخير لك فيه إلى سركة من باس. البوليسي تموا ما يخلوا وتتحرك ما وقفوها إلى ما تيينا إله وهذا خاصك مرة يجيك الواحد منهم لا يقلع منك وقياتي دورك تعاون وإنك تعدل عند منين يتخرص الباساج هذا هي فيها واحد لحيته من سني ايوه اشطاري اشطاري اللي هذاك اللي فطنته اللي هذاك اللي فطنته هو لك هو تخلط ويدي ما حدهم الكراطة هو كراط والدنيا مدوكرة ونين تخالهم ذاك المسدس اللي ينقال له سنة رسول الله هو لك هو تخلط ما تبصور تركان وزيان قاع من ذلك هو لك موريتاني ذا فيها من الكريط يخلع يا غير مالي اهلها متحاقرين كراطارك حاقرين كراط تعرفوا باش لا كيف سيارة وقايا ماشي شور كرفو ويتعاقبوا معاك الوتات شمل كراطة عند منين يهمك الدوبلو لو مالك الكراطة خرصوا كاملين وصونوا عليه يتلفت عليهم الشرولة انه قد امدحية لماذا تعدل معناها احنا الكراطة لا شمل كدفارة وانت اللي سني هذا الشيء عليك ما تعدلوا وهم مالك عارفين انه هو هو المحترم ويلا يتكيس وهم الكراطة يلعنوا بعضهم بعضا. ايوه قبل وجهزتكم لعل حد منكم يقول هو عينه علينا انا ما نقول حد يا غار انت من اطرح نطرح شمل مار اللي ينقبض الباند وينطرح الواحد في داره يقول لهم هيه قفلوا عنا لك ما عندنا مش ومرة قاعد يقول لهم هذا ما ينقال يعقب لما راه تسمعوا الطفيله ويتملان يسمعوا لي الماره يتلفت يقول اخوتي هذا بعد اللاكي يده هذا اللاكي يب يدخل ضيقه من الشريط به لي الحق فماركم تشهدوا كاملين هذا حق الله ان هذا ما روتو في الله حقيقيه راه يتقم ولا راه سابق يهلك ما فيها التبتيب ولا فيها السياسه والمريدات لا حق الله انتم يا عباد الله حد يحترم راسه ايوا ختموا قفوا شوف ان شاء الله نعود انتفعنا بما سمعنا وبما قلنا ان شاء الله اقعدوا اقعدوا اقعدوا اقعدوا لا تعجلوا سلمكم ان عدلوا الدعاء كون حد منكم عنده عذر له جدت طهارته يا كمراك شوفوا ليلة غدا ان شاء الله لعل واحد منكم يعودوا ما كانوا معانا ما يحضروا معانا هو كل ما عادت الطاعة بعيد وصعبة تكثر حسناته ولذلك خالق السورة إن قالها سورة ياسين قال مولانا إنا نحن نحيي الموتى أيوة وش نعدلوا قال ونكتب ما قدموا وآثارهم أثرك يكتب لكن اللي تقطع من المسافة إلى أبعاد تعود كريت أكثر ولعاد دونك تعود أقل وإحنا في زمننا اليوم فينا واحدين يظلوا مرقب الدشرة يشتغلوا ولا هم فاطنين لبعد المسافة يا غير الداني تعود طاعة مولانا لهذا بعيد لكن ما هو علامة الخير ليلة غدا إن شاء الله خارج مسجد في الكبة إن قالوا جامع الإرشاد مدشرون مرابط بالدار وخيرت بعد وخيرت أنا نشهد العتب شهادتي عند الله إني ما نعرف حد كيف تاكل مخلوق وفي موريتاني هذه ديم مولانا على قلبه وقط شهدت له بشهادات ومولانا قال ستكتب شهادتهم ويسألوا أن الراجل إن جيها عقاب الليل قط جيت ليلة البرد شديد وذيك الساعة دار السلامة هذه حكمة ما فيها دار وعنده مشروع هذا اللي حلاب الشمن الأقراد ما يزور زار ويطلو طيب جيت في الشمن الليل لهداش والله لهيه وفيت من الدرس وبلغني الله يخلق منكر في نواكشو وذا هنا عرف اني كلامي ما هو لا يسمع شبه منها باتريته هو وجيت في الليل على وقت معايا حد من التلاميذ ونا ما قد انا نقربه من مسيد من الزيرات الاعلام وقفنا مرقب والقمر ضاوي وقيمت شور متواطنين الحق فم تحويط داروا اللي فيه كريت الفم جاني تلميذي وقلت له انا ندور المرابط قال لي راقي رجعت طوف انه ما دام راقد ومراطي قدوا من اهل العلم اني فوضت طوف ما عندنا هنوس اهرو هو اسمع الكر واهرو عيط للتلميذ وقال له ذا منه واهرو قال له هذا فلان ولا فلان يا باطنه هنا عقب نجبر اخباره انت ماشي مرجع للوتر فت بعدت من منزل يلين سمعت حس واطي والله شيء نرد بعيني هو للشاب اللي هو قال انه راقد يشري على هرنا باطو ليش وانا الاخ اللي معاي قلت له قال لي مرابطك وجاي وقال انك انه اني نداركك به الله داركو به يريد نتلفى تراه والي درعت ولا يتلفدها عنه الرياح بها شدة الرياح وفيك الاغراض وهو السيد جاي يتواطف ذوك الاعلى جاي على ظهري من حال وهذا مونك الا عند لقاء الله اما في الدنيا لا بلا قيمه قاع يا ولد مين جيل احصاه الله هو نسوه تجبر قدامك الاخبار قلت برجع له من حاف خايف ولا يتعب يعني جيت وقال لي هذا التلميذ ما تريت نديره قدامي في ام الدار ابدا هذا لقاه ما يفرق بين اتار وقيل هذا ما يصلح نديره قردين وقال لي يعرف انك انت تعرف يا دبر استئذان وتعرف الاوقات اللي ينجى فيهم من بعد صلاه العشاء ثلاث عورات لكم إذا جيت انت عقاب الليل شنو معنى يقول لك بالداهر ياقد؟ بالداهر ياقد ليش؟ قد يا رنين عود ما يستقبل شؤون المسلمين شيل هذيك. الله أكبر. اسمعوا هذا وبلغوه العلماء إلى نجي الله. ياك يعرفوا على نجي الله ما هي التلفزة ولا هي الإذاعة ولا هو تقاد اللباس ولا هو الفضة والوتات ولا هو المقابلات والمكلة، إنما ذاك اللي تقوى القلوب. رجاه يعيش الإسلام ويدور الإسلام يعود خيم طوال. هذا هو اللي غير، هو اللي أنا يغيرني. قال لي تفضلوا تو أنا بلاغ الله يخرج منكر من واقصه اختتم بالمقولة لعله يخرج لا يقبون مولانا به. وانا الهدهد وعود انت سليمان عليه السلام ما تقدم. قال لي خلاص، قال لي وصل وصل. قال لي ان شاء الله ما يهلك حاله ما يخلق وتحرك فيه ولا يخلق. سولوا الحاكم ان تجبروه، قولوا انت شوك العلماء ولا يمشدوه. يقول لكم جاوني مره قال واحد منهم انا ما اجبر زقيبته، وجاني واحد يدور نيمرو، وجاني واحد يدور الخيام مهلوق ليك ودهما الدنيا. يغار جاني واحد منهم يدورني نغير المنكر اللي مقاطعتي ما قط وقف عليه امام يدور ذا. هذا روالكم يخلع مجتمع مسلم. هذا يقولوا لي بعض المسؤولين، يقولوا لي ما قد جانا امام ولا داعي ياك يقول انهم منكر دوركم تغيروا. هذا ما يخمم. إذا هذا المسيد مدشر المرابط بالداخل البصير وسبق حتى مسجد السعودي. تو معانا وعليه اللي يتغدى إن شاء الله نحن نعدلوا فيه درس ولا يعود حول الأسئلة. وأنا الأسئلة عندي في هذه الطريقة، شنو نعرف نقوله للناس وش ما نعرفه نقول لهم ما نعرفه حانون يشوف. الله يبارك فيك ان شاء الله، ما يرضي عنا وعنا. الله يبارك فيك، الله يرضي عنا وعنا. الله يا الله يا عباد الله، كل دار وكل مبار دخلوا حد منكم يا الله يغير المنكر فيه ان شاء الله. ما يعرف انت ينقبل ان شاء الله. واللي منكم يصبروا هذا يتم المدير اللي يذكر مولاه ان شاء الله، ويذكر الوزير ويذكر الشريف ويذكر العالم. بين اللي احنا الى عاد عالم ان فطروا وعدل شي ما يتواصل دار نعدلوا ذاك اللي يعدل الصلاه. الصلاه كنديروا قدامنا عالم ويحرم بينا هارني يقعد فرق على ولا حس التحيات لله نوقفوا كاملين ما نقعدوا معاه. وعقب ذاك نعيطوا عليه سبحان الله معناها يا الامام انت مربوط راسك قوم قوم هاي الركعة الاولى ما يقعد فيه. معناها تعلم من الشريعة أن لقاه ينتلب الله في طاعة مولانا وأنك لا اقتديت به وهو عالم عند من يفركش قيم عليه العيطة اللي في راسه يقول سبحان الله معناها يا الإمام قوم قوم لما هو بندرك عاد. الله يبارك فيك شاء لما رهم تعرفوا ما في حد أكبر من قالوا الحد. أي ولا شفتوا حاكم والله والي والله مسؤول لا يضيع موريتاني لا تخلوه قيموا عليه العياط وقولوا له اتقى مولانا ويا حرام. لان ذاك المسؤولين اللي كي شفيرات انتوا تعرفوا الشفيرات وياك ان شاء الله عود الليله ما فينا مسؤول عود الليله شو من الناس المبرتية المسؤولين ذاك اللي كي شفيرات واحنا معاهم اللي كي بباساج. لان اللي يقود الناس منزلته منزله السائق يقود السياره ومعاه بباساج بساجار لا يتم الشفار ما قايل له حد وفيدون فاتح ويوقف ويعدل مريد عند منين يمشي بيهم مشي ما هو عادي وهو لا يتكرم على الوتات يقوم عليه العياط من بقى. لا تفرقنا إلى قالوا ما سكتوا أنا شفار وانتم لا تتكلموا. قالوا يا شنو ويتكلم شفار حتى احنا مخلصين حتى احنا نقوم معاك في الوتاء إلى ترى يتفرق حد وقفنا ينقزوا عنك ما يقبلوا يسكتوا عنه هو اللي فيدون الوتاء ومفاتح بها اللي لا عدلت عكس ذا لا يتفرق الركاب كاملي. كذلك المسؤولين إلى آخر الزلزال والله بلا ما هم لا ينقبوهم وحدهم لا يتقللوا مكاملة. ثم يفهمتوه ما هو داخل هذا بعض اخترت نزيدوا لكم بي عين الطلع وبي برمير وبعدها ومذكرهم بالداه اللي بصيري كان عندهم لي ليلة يرحموا يرحم موتانا كامل وعرفوا كامل على ان احنا ماشيين كامل للحين ولا في حد باقي في الدنيا. يا الله اللي منكم استفاد من الخير يبلغوا المرأة اللي عنده يبلغوا الطفيل يبلغوا الصديق يجيب خوته يجيب أقاربه يا كان مولانا ينفعهم سابق يرتفدوا يا سمعتوه ما لكم بعد تشهدوني يلقيت لكم سمعتوه فهمتوه كامل يبانوا فيكم محدين الله يخرصوا يا قاع ما هو داخلهم لا الله يرطف سلم الله يعاوننا على طاعته إن شاء الله. أولا احنا نختم الدعاء بصورة سريعة يسلم. وبالمناسبة هاي البلدة بعيد هاي المنطقة بعيد من الدشرة والناس جاية من بعيد طالب منكم اللي منكم عنده لا مارك يجيبها ويرفد فيها الناس واللي منكم عنده بن يجيبها واللي منكم عنده وتا شخصية والله وتات يجيبهم يا كان يعود قط قدم فاخر ترفدش من مخالق معاونهم على طاعة المليك. الناس جاتك فيها اللي مبوص وفيها اللي مقطر على كرعيه والليلة بارد والناس جاية من جميع أطراف الواقشو الحمد لله. يا الله اللي منكم كامل عنده سيارة لا مهز بليدة والله كذا ما يمشي ان يرفد القاد يرفد في الاتجاه القيس يا اخي نتعاونوا على طاعة الله إذا سمعتوه واللور ترفدوا العليات قال لا تمشي معاك مرة واحدة ايه لا ارفدوا العليات سبقوه لأنهم مطعيفات ولأنهم راهوا ما عندهم رجال راهم بقاوا في الديار لا حاكم لهم فم مسدسات من الديق بعدين ترجع له المرأة يقول لك يا قلت مني يقول لك كنت شارد درس الله يعطيك ويعطيك درس أخبارك منه قال بعدين ينجيه وتقول له أنا ما كنت شارد درس أنا كنت شارد العرس أيوة إشطال لي عريس شعطاه لي عريس اسمه ومن وعطاهم كم لهوانك هو قواعد ويتجي وصابر عنها لأنها كانت ترقص عند العرس شوفهم وليتاني مدنة والله مدنة ياسر منها لهوانك هو لي ينقال العروس والعريس والطبول والرقيص يقول لها ايوه اياك ما لقاك كذا ما صار ريت الشي حد يلاحقك والله ايوه ما كذا هو لك راضي به يا هارين نقول له كنت نستفاد نتعلم شي من احكام ديني انت ما قريتهم لي والله ما كذا وجاي ما كذا ويد دين الله يطرشهم وهذا من الرقيص الطارشهم وهذا من اللي الطبول الطارشهم يبيت احنا فينا شي من النسخ ينقض الوضوء الا ما قلت لكم ليتي هاي مو من نواقض الوضوء من العبث اللي ينقض الطهارة انتوا فاهمين ايوه نحن نختم الدعاء ان شاء الله استغفر الله استغفر الله الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى صليت عليه وعلى لا تنسوا قضية السيارة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا كرم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا متاع سلوك اللهم بجميع اسمائك وبجميع صفاتك سلوك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ذنبا الا غفرت اللهم لا تترك لنا ذنبا الا غفرت اللهم لا تترك لنا ذنبا الا غفرت لا هما الا فرجت لا عيبا الا سترت ولا دينا الا اديته ولا عدوا الا قضيت ولا مرضا الا شفيت حاجة من حوائجنا والاخرة الا اعطيتها لنا وباركت لنا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. لا تنسوني من صالح الدعاء. اللهم